ابن قاعد عالقهوة جنب ابوه، وزمان كان الصغير يعرف قيمه الكبير، دلوقتي الحال اتغير بنقول ده غني وده فقير، وزمان كان الصغير يعرف قيمه الكبير، دلوقتي الحال اتغير بنقول ده غني وده فقير، وزمان كان في الطيابة وضميرهم كان سليم، دلوقتي الناس ديابة تاكل مال اليتيم، وزمان كان في الطيابة وضميرهم كان سليم، دلوقتي الناس ديابة تاكل مال اليتيم، وكتير هتشوف عينينا وكتير هنشوف كمان، الله يخلف علينا ويعوض عالزمان، وكتير هتشوف عينينا وكتير هنشوف كمان، الله يخلف علينا ويعوض عالزمان. عيني يا القصيرة اللي حساسة وعندها دم، سيبك من اللي تكون جلفت النقار والغم، أما كترت الكلام علاجها بسيط يا عم، تفريجة تتلم لو على بوز يا ساكت جم. أسد وقع في الكمين غلي ودمه فار، عجزت جميع الوحوش بخلاصه إلا الفار، عمل اللي ما يعملش جملة عشر تنفار، خش الضعيف عالشبك عرض الحبال في الناب، وبسرعة حل اللي كان تعبان فحله شناب، السر في العقل خد لك من نباجة مناب، يا ما اسود في الغاب محتاجة نجد الفار،